محمود السعدني. اهلا بكاتبنا الساخر محمود السعدني. اهلا يا ستي. دلوقتي اولا الحمد لله على السلام. الله يسلمك ويخليكي. انت كنت في ليبيا طبعا؟ يا فندم. كنت انت واحمد بهاء الدين؟ كان انا كنت هناك والاستاذ احمد بهاء الدين شرف برضه هناك بعد زياره السيد الرئيس، وقعدنا مع بعض 10 ايام في ليبيا. طب دلوقتي قبل بهاء ما يسافر بيوم واحد سجلنا له سهره هؤلاء والقمر، وسالناه انه يختار واحد من ثلاثه عشان يصحبوه في الرحله، فهو اختارك انت من بين الثلاثه. قال لك كنت هناك انه اختارك؟ لا ما قاليش. وقال هو يعني اختارني ليه؟ ايه سبب اختياره ليه يعني؟ ده انا كنت عايز اسالك السؤال ده. لا هو قال ايه في الراديو؟ هو قال عشان خاطر لمؤاخذه يعني انت اطولهم لسانا، فهيضمن ان انت مش هتتكلم عنه وهتسليه في الامر. يبقى خاف يقول لي عشان يضمن اصرف عليه هناك في ليبيا، لاني صرفت عليه دم قلبي فعلا. انا ازيع الكلام ده على مسؤوليتك؟ خد مني يجي 3-4 علب سجاير والله. طيب استاذ محمود، تفتكر مين من الفنانين في رايك يستحق ان يتعمل له تمثال في القمر؟ نمسك مثلا مطرب. فنانين مصريين يعني؟ يتعملوا تمثال من وجهه نظرك انت يعني في القمر؟ علي برعي. طب مطربه؟ احسانيه برعي. لا ده تخلص. لا احنا لازم تحدد اكتر يعني. ده تخلص مش صح. ده مش تخلص، ده تحديد يعني. هو الذي يستحق تمثال من المطربين في القمر الاستاذ علي برعي، والذي يستحق تمثال من المطربات في القمر السيده علي برعي. طيب ممثل مسرحي؟ ممثل مسرحي ما تقولش بقى سيد برع. برضو سيد برع. سيد برع. ممثل سينما مصري محمد برع. استاذ محمود انت عايز تبوظ لنا البرنامج؟ لا ابن والله. انت مصمم يعني؟ محمد برع. طب نجم كوره؟ المرحوم رضا الله يرحمه. طيب صحفي؟ صحفي سيد برعي برضو. طب صعلوك؟ زكريا الحجاوي. طب استاذ محمود، كل الامثله الشعبيه اللي بتقولها دايما بتنسبها لست والدتك. فعلا يعني حقيقي بتاخدها بتلقطها منها. هي كانت يعني زمان اولا كانت تقول اي حاجه تقول عليها مثل يعني مثلا هتجيب هتشتري طرش تقول مثل، هتطبخ ملوخيه تقول مثل. فاكر اي حاجه من الامثله بتاعتها؟ حاجات كتير يعني. هي كانت تقول حاجات كتير جدا، بس يعني هي كان ليها حكمه دايما ترددها يعني. كانت دايما تقول روح ان شاء الله تنوكس. لا بس دي مش ده مش مثل. لا دي ده شعار. هي كانت رافعه شعار روح الهي وكيسك مش عارف روح ان شاء الله تنوكس، حاجه زي كده. ده كل ما واحد يعمل حاجه يعني حاجه ما تعجبهاش فتقول روح ان شاء الله تنوكس. دي انا فاكرها لها جدا، لانه يعني دي كانت في فؤاد اللبانه. وفلان ما اعرفش جه هنا ان شاء الله ينوكس، وفلان راح ان شاء الله ينوكس. كان دمها خفيف زيك؟ هي كانت اولا ذكيه جدا جدا، وهي لا تعرف تقرا ولا تكتب، ومع ذلك كانت تقرا جورنال، ودي حاجه غريبه جدا. زي بقى تقراها؟ تقرا جورنال يعني تقرا الحاجات الكبيره المانشيتات العناوين يعني. وهي لا تعرف القراءه والكتابه، وتقول اهو ده مثلا الراجل ده مثلا نيكسون، والراجل ده فلان، وعارفه السياسه، وتقول ده مش عارف ايه ومين راح، وشيء ليس له مثيل في الكون. والواد صلاح كان دايما يعكسها يعني هي كانت تحب صلاح قوي باعتباره يعني اخر العنقود. انما فعلا هي كانت يعني كانت حساسه، وكانت تطلق القاب على كل الناس يعني. كان في واحده ساكنه على اول حارتنا وليا غلبانه يعني وطيبه وبتاع، وبعدين في الحرب الناس اتغيرت تطورت في الحرب يعني، فاشترت بتاع لبستها كده، فقالوا لها ايه دي؟ فقالت شمازيتا حاجه زي كده يعني. فامي سمتها ام زمزكه يعني ست ام زمزكه. جت ست ام زمزكه راحت، كان كل واحده ليها اسم يعني، دي ام زمزكه ودي ام كوع يعني كل واحد له حكايه، كل واحده يعني كل واحده له لقب، وكل واحده ليها لقب عندها، وما تفوتش يعني كش تفوت. يبقى اكيد انت استفدت منها بقى في كصحفي حتى على الاقل 100%. طيب استاذ محمود، انت بتقول عن شعبنا انه بعد رحلاتك لاوروبا انه اذكى شعوب الارض واطيب شعوب الارض، وانه مزجتلي وفنان. أولا مزاجات لي دي كلمة عربية سليمة؟ آه من المزاج. طيب، وإن مستوى الذكاء في أوروبا مش قوي، أنت بتدلل على الكلام ده بإيه؟ يعني إيه اللي خلاك تخرج بالمعادلة دي أو النتيجة دي أو الرأي؟ والإنسان دايما ملكاته بتتفجر حسب ظروفه. يعني واحد قاعد غلبان وقرفان ومش لاقي مثلا عاوز ياكل بطريقة في حتة صحراء بيخترع ألف وسيلة، بعكس واحد قاعد متكيف قوي عنده قاعد يعني ساكن في أربع تلاجات وصالة، وطبعا كل تلاجة فيها يعني من مأكولات الله حياة عظيم، مش عاوز يعني ده يخترع حاجات ولا أي شيء على الإطلاق. فأنا بقول الشعب المصري بتاعنا شعب حقيقة طيب جدا، دي مش عاوز أي جدال. يعني بدليل إنك تسألي عن تسألي الراجل عن الساعة، الساعة كام؟ بعد خمس دقايق بصاحبك ويمكن يروح في داهية عشانك، يعني يمكن يموت واحد يروح السجن 25 سنة قال لي عشان صاحبي. طب ده عشان طيب، طب عشان ذكي بقى. شعب ذكي بدليل انه المسافر هنا من مصر للخارج دلوقتي بياخد 5 جنيه بيرجع جايب عربيه و10 شنط و18 بدله و20 ده كلام، فيبقى اما بره رخيص اما هو ذكي. سهره من زمان يا ليل يا عين، معكم ناديه توفيق. صوت العرب من القاهره يقدم سهره من زمان. سهره من زمان. الشعراء والفنانين والمبدعين يستلهمون أعمالهم من صفائه وسكونه الشعبية، وكم حرص أهل الطرب منذ قديم الزمان على استهلال إنشادهم وغنائهم بيليل عين. سهرة من زمان. سهرة من زمان. الزمان ليلة من ليالي عام 1963، أطراف الحوار جمعتهم جلسة من الفكر والتأمل والإبداع، وهم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال، الأديب والشاعر الغنائي الكبير الأستاذ كامل الشناوي، الشاعر والكاتب المسرحي الكبير الأستاذ عبد الرحمن الخميسي، الأديب والناقد الفني الكبير الأستاذ محمد علي ماهر. ولأن اللقاء جمع بين عمالقة من المبدعين فقد استأذنت أن أشارك في ذلك الحوار باسمي إذاعة صوت العرب، لأسأل بداية عن أصل يا ليل يا عين في أعمال الأقدمين من المبدعين. نادية توفيق. الناس اختلفوا فيها، يمكن الأستاذ كامل والأستاذ عبد الرحمن يقولوا لنا مصدرها إيه، يعني معناها إيه. في ناس قالوا على إنه لأنه الليل فيه التأمل، فيه الواحد يسرح بفكره، فيه الشكوى، فيه فالواحد بيقول يا ليل. وبعدين قالوا طب يا عين يعني ايه، وبعدين قالوا لا ده كلمتين من يعني جاية من الحاجة هيروغليفية، وفي قالوا يعني في قالوا أشياء كثيرة، وفي ناس قالوا هو مجرد كلمة جميلة المغني لقى فيها المد أو الحروف الجميلة عشان خاطر يقدر يستعرض ألحان وإلى آخره. أنا فعلا بحب كلمة جليلة ويعين، وإن كنت ما بحبش الطريقة اللي كانت بتغنى بيها لأن فيها سذاجة وما بتدينيش المعاني اللي بأدركها لما بسمع أو أقول يا ليل، لأنه الليل أنا أحب الليل بطبعتي، والليل في الماضي مجال أو مسرح للألم، للتأمل، للسهر، للقاء الأحباب في مأمن من العزال، الحاجات المعروفة زمان يعني. وبعدين هنا بيقولوا ليه مثلا اقتران العين بالليل؟ لأن العين هي التي ترى، وهي التي تدمع، وهي التي تأرق، فارتباطها بالليل طبيعي جدا. الوقت أعتقد أنه كما تطورت الأغنية تطور معنى الليل في بلدنا، فأصبح الليل ليس مجرد سهر وليس مجرد لهو، وإنما في الليل بنبني ونعمل، المصانع بتشتغل، الجرائد بتشتغل، الأفران بتشتغل، المستشفيات بتشتغل، فالليل حياة وليس مجرد سكون أو راحة. يعني دلوقتي تلتقي مثلا المصانع بتشتغل ليل ونهار، أيوه، والناس اللي بيخرجوا من المصانع الساعة 2 بالليل زي الموظفين اللي بيخرجوا بالنهار الساعة 2، وفيه ناس بيروحوا برضو المصانع الساعة 2 بعد الظهر، ويروح المصانع الساعة 2 بعد نص الليل. وبعدين الوقت كمان، فأنا عاوز أقوله إنه الليل تطور بالنسبة لنا كناس، والأغنية تطورت، الأغنية أيضا تطورت. طبعا التطور الفني هو يقدر يقوله لنا الأستاذ علي وهاب والأستاذ عبد الرحمن الخميسي والأستاذ محمد علي ماهر باعتباره ناقد بيتابع هذه المسائل، إنما عبد الرحمن الخميسي بيمتاز يعني فوق إنه شاعر ومتابع للحركة الموسيقية والغنائية، إنه هو أيضا له جهود أو محاولات في الألحان وفي النغمات، فأظن هو يمكن يمهد لنا. والله موضوع الليل والعين، يعني يا ليل يا عين، برضو الأستاذ كامل أعطى تفسير طيب جدا، إنه الإنسان بيشتغل بالنهار ولحظات الفراغ بتبقى بالليل، فهو عادة لما يفرغ من عمله بيقول يا ليل، يعني يعني يا أليف وحدتي، يا مستمع إلي إلى شكواي أو إلى أملي. الإنسان لما بيفرح بيبقى عايز حد يفرح معاه، لما بيزعل بيبقى عايز حد يزعل معاه أو يشاركه حزنه، يعني يعني المشاركة العاطفية اللي بتتم بين الإنسان وبين الليل بتتم في لحظات فراغه. فهو لما بيقول يا ليل يعني بيقصد انه يا ليل انت اللي تشاركني في عواطفي والى اخره، الى اخر الكلام اللي اعطى تفسير له الاستاذ كامل، وكان تفسير يعني في من وجهه نظري تفسير سليم وجميل جدا. بس هو كان زمان بيرجعوا لله، انا اعتقد انه بعد التطور ده انه هيجي وقت برضه الجماعه اللي اشتغلوا بالليل انه يقولوا يا نهار ويطلع في الاغنيه مثلا اسمها يا نهار. وانما على كل حال الليل حقيقي يعني ما فيش الشعراء ما اهتموش بالنهار قد ما اهتموا بالليل، وخصوصا في الشعر العربي. عندنا في حاجات اللي قالوها عن الليل حاجات جميله جدا، وانا كنت اتمنى لو اننا بعد التطور اللحني اللي وصلنا اليه في هذا العصر بفضل يعني الملحنين وفي على قمتهم او في القمه محمد عبد الوهاب ان احنا نحيي الليل بالشعر القديم لان دلوقتي شعر جديد ما يقدرش يصل الى المعاني اللي وصل اليها الناس اللي كانوا لا يرون في الليل ما نراه نحن الان لان دلوقتي اختلط علينا الليل بالنهار في حتى في الضوء. المغني يبس فيها احساسه والكلمه زي ما قلت لك تحتمل كل الاحاسيس يعني ما هيش كلمه تحتمل الاحساس الحزين وبس او المشاعر المؤلمه وبس او المبهجه وبس يعني هي تحتمل هذا وذا كل انسان حسب نفسيته اللي بيقول بيها يصحي في يوم يقول يا ليل دي منتهى الشكوى ومنتهى الالم وفي وقت تاني يقولها في منتهى البهجه والاستقبال الليل بالسرور والمحبة وكذا ويمكن يقولها في مرة تانية بشكل يختلف عن ده وده فهي كلمة مرنة وكلمة حلوة وكلمة كل واحد يقدر يقول لها اللي هو عاوزه. عندنا نموذج طيب جدا المسألة دي الليل بتاع الشيخ زكريا أحمد وبيرم التونسي الأغنية بتاعت الليل أغنية الليل عملها بالظبط يعني كان فيها أحاسيس الحزن والفرح والليل بالنسبة لناس سهرانين والليل بالنسبة لناس مبسوطين. في الليل لما خالي الأستاذ عبد الوهاب أنا متمسك بأني أسمع لما خليت من برنامج والله زمان لوجد الحكيم مع ضيفي زكي طليمات. والله زمان والله زمان والله زمان مع وجد الحكيم. الفنان زكي طليمات وذكريات أيام مهمة في حياته. يمكن اليوم المهم كله إن يوم ما قرروا سفري في بعثة إلى أوروبا. كنت وقتها بعد ما سبت اشتغلت بالتمثيل قعدت سنتين احترف التمثيل مع الله يرحمه جورج ابيض ومع الله يرحمه اسمه هو عبد الرحمن رشدي المحامي اللي ترك المحاماه وترك المحكمه ليمثل وليغز الناس. اشتغلت معهم عامين. هؤلاء العامين دول في الواقع علموني الكثير من اخلاق الممثلين ومن المستوى الذي عليه القائمون على التمثيل. صاحب الفرقة هو صاحب المغانم، هو صاحب الإعلانات، هو صاحب الأدوار الأولى سواء كان ينفع أو ما ينفعش. ما قدرتش أعيش فيه إلا سنتين اتنين وبعد كده قلت يا ده يمكن أشتغل بالتمثيل أعمل إيه؟ قالوا أنت عندك شهادة البكالوريا تروح تتوظف. طيب قدمت الطلب أتوظف في وزارة الأشغال. كان في واحد محامي صديق الله يرحمه اسمه لطفي جمعة قال لي يا زكي قدم طالب وانا اعرف وكيل الوزارة ياخدك. وبالفعل كان الراجل لطيف على طول. بعد 20 يوم عينوني فين؟ عينوني في جنينة الحيوانات موظف. موظف. تصور بقى سيادتك ان انتقل من خشبة المسرح الى حديقة الحيوانات في الجيزة. موظف ايه فيها؟ موظف كاتب. والنقطة ان نفس الخبر اثار الصحافة درجة ان جريدة الكشكول وهي جريدة كان لها شأن في ذلك الوقت كان ده سنة في العشرينات كتبت قالت ان حديقة الفرق المصرية اهدت الى حديقة الحيوانات بالجيزة ضبعا ذكرا اسمه زكي طليمات. ما انسى اسأل. فرحت دخلت في قفص الضباع ولكنني في الواقع استفدت من وجودي في حديقة الحيوانات كمان جدا. يعني انا لم اتعلم التمثيل من احد. انا حبيت التمثيل يصدر بعدين عرفت ان التمثيل ده طبيعه او هبه اكتر منها تعليم. يعني الفنان بيولد فنان. التعليم صحيح بينمي الملكات والقدرات لكن ان ما كانتش الملكات موجوده والقدرات قائمه العلم لا يمكن ان يقدم حاجه ابدا. فأنا اشتغلت بالتمثيل لأن الطبيعة ادتني قدرة صوت معبر صوت جهير فهم لماح بعرف أنفعل اللي بنفعل فيه بأبرزه في مخ بيراجع اللي أنا بعمله مش مندفع إلى ده إلى درجة التهور. دي كلها حاجات ملكات طبيعية كانت موضوعة فيها. فاشتغلت بالتمثيل. استفدت من جنة الحيوانات ايه بقى استفدت هناك بقى؟ كان في هناك راجل المدير كان اسمه ميجر فلاور راجل انجليزي بعيد عنك كان لما بصينه خاف منه كان دماغه اكبر من دماغ السبع وطويل قد الباب. الراجل ده كان يجيبني الصبحية الساعة 9 عشان في الجيزة في شغل يقعدني للساعة 5 بعد الظهر ما قمش من على مكتبي وهو ما يقومش. كنت ساكن في الظهر اخذ بعضي اروح على فين على قفص القرود. القرود دول في الواقع ده دنيا عجيبة. ده أنا أنصح الناس اللي عايزين يتعلموا الحياة يجيبوا قردين يحطوهم في البيت. في الواقع دول مملكة كنت اروح لقفص القرود اقعد قصادهم بالثلاث ساعات والاربع ساعات اشتري بقرشي سلف والسوداني واقعد انا اقرضهم لغايه ما بينا اصدقاء او نقعد نتبادل مع بعض التحيه بلغه مش مفهومه بقينا اصدقاء. يعني ممكن الانسان حتى يتصادق مع الحيوان اذا كان عنده لطف وعنده ظرف. فاصبحت اراقبهم وجدت ان ده عالم قائم بذاته وعالم لا يقل عن عالمنا اللي احنا فاكرين احنا بنخترع وهنطلع القمر وطلعنا القمر. لا هو نفس العالم. الغرائز هي الغرائز، الحب، الكره، البغض، الجشع، كل ده قائم بس بصفه مصغره فين؟ في هذه الحيوانات اللي اسمها القرود. الفرق بيننا وبينهم ان هم احسن منا، هم جريئين لا يخافون ولا يخبون. بيحب واحد يروح واخدها بالعافيه من القرد يضربه، نفسه في حاجه يروح لخططها من ايد التاني ويحطها بقه. انما ما اثرش على علاقتك بزملائك الفنانين في الوقت. اثر كتير. ويمكن بدات بدانا يعني في الواقع انا وزميلي يوسف الله يديله الصحه والعافيه، لان انا ويوسف في الواقع نشانا مع بعض في هوايه التمثيل. كنا بنشتغل في جمعيه تمثيليه واحده، كنا بنشتغل في النوادي الرياضيه، كنا وقتها نلعب بوكس ومصارعه ونشيل حديد، كنا زملاء في معابسات الصبا الاولى اللي بتاع سن 16 و17 و18. لما بدات بقى الحياه الحاجات دي كلها طبعا اختلفنا في وجهات النظر، لكن لم نختلف في ان كل منا يحمل صاحبه احسن الذكريات. لكن بدات ايه؟ بدانا نقف كل منا موقف في معسكر يعادي الآخر. ما التقيتوش بعد كده؟ التقينا. التقينا في الفرقة. ما الفرقة القومية اللي هاجمها يوسف وهبي ومسح بيها الأرض وقال مش هتنفع، بعد كده ب15 سنة جه اشتغل فيها. جه اشتغل فيها في سنة 47 و48 و49. والتقيته في عمل واحد. والتقينا فهو يمثل وأنا أخرج له. كان مسرحية إيه؟ كان مسرحية أول واحدة طلعتها له هناك رواية سيدي السر الحاكم بتاعت أحمد بكثير، ثم رواية اللص التوفيق الحكيم، ثم رواية الشرف اليماني. أربع خمس أخرجتها معه في الفرقة القومية. هو مدير عام الفرقة القومية وأنا المدير الفني، هو يمثل وأنا أخرج المسرحيات له. ما اختلفناش طبعا، انا هو الرجل كان مديني حقي كمخرج وانا كنت مديله حقه كممثل كبير له ماضي. الفنان زكي طليمات كان موضوع الحوار في هذا التسجيل بين الراحل كمال الملاخ والفنان يوسف وهبي. رايك في زكي طليمات بوضوح، هل هو مدرس تمثيل يحاضر عن التمثيل او فنان له شخصيته يأثر ويؤثر؟ لا، تغلب على شخصية صديقي الأستاذ زكي طليمات شخصية الأستاذ المدرب الذي يقود الفنان إلى تمثيل شخصية الدور وأيضا الإخراج في مسرحيات خاصة مسرح أكاديمي. أكاديمي. لكن سيادتك قلت صديقي، وأنا أعرف أن فترة من العمر كانت هناك خصومة وجفاف وغيرة مش منك لي، لكن ما عرفش ازاي يعني هو كان بيحاول يقف جنب العملاق واختلفت الآراء في ارتفاع قامته الفنية إلى جانب يوسف وهبي. انت تصورك ايه؟ لا، الأستاذ زكي طليمات ما هوش ممثل مسرحي او بطل من اللي بيعشقه الجمهور، ده أستاذ. فهناك العديد من الأساتذة بيعلموا وبيتخرج من مدرستهم فنانين أو رسامين أو شعراء، لكنهم هم أنفسهم ما هم الشعبيين. فالأستاذ زكي طليمات عمره ما فكر في يوم من الأيام أن يكون ممثل مسرحي أو ممثل سينمائي بالمعنى الصحيح. كما أن الأستاذ زكي طليمات كان بدأ هاويا وعمل في الحقل المسرحي مع رمسيس، ثم انتقل انه اراد ان يخلق معهد، وهذا عمل مشكور يشكر عليه، لكنه ليس ممثلا مسرحيا بالمعنى الصحيح بحيث يتنافس مع يوسف وهبي. أو مع شخص في مستوى يوسف وهبي، لأنه ليس ممثلا مسرحيا، هو أستاذ مسرحي. أما الجفاء فلم أكن أنا السبب إطلاقا، وربما لا أكون غاليا إنه لم أشعر نحو زكي تيمات في يوم من الأيام بروح عداء يسبب كراهية إطلاقا، بل كنت أحبه داخليا وأتألم لأنه بيهاجمني، لأني في الغالب أعتقد أن هذا الهجوم كان سببه هو زواجه بالسيدة روزا ليوسف واختلافي معها، وإلا كان ظل زكي تيمات معي على طول. أحيانا الأستاذ زكي تيمات بيقول لأني أنا انتقلت من الأدب الأجنبي إلى الرواية المصرية، وإذا كان سبب الخلاف في الرأي، لكن اليوم ثبت أن الرواية المصرية لها قيمتها الكبرى ولها تأثيرها الفعال في نفوس المتفرجين وفي حبهم لوطنهم. فإحنا مثلا كنا نقدم روايات عربية أو مصرية لكنها لا نفع، كنا بنحارب الاستعمار مثلا في رواية الاستعباد، كنا بنكافح ضد العنصر الألوان في رواية انتقام المهرجة، فلا يمكن أن يسبب هذا خلافا بين رأي ورأيه. فأنا وفي لزكي تيمات، لكن زكي تيمات في بعض السنين الماضية لسبب من الأسباب أراد أن يخالفني في الرأي أو يقلل من شأن ما أقدمه لا من قلبه، وما زلت أقولها مهما حاول أن ينكر. زكي تيمات كان ما زال يحبني، لكن كانت هناك دوافع تفرق بيني وبينه، وكثير من الوشايات ما جعلتنا نختلف مع بعض ونشعر أننا أعداء. حكاية يوسف وهبي مع أمين رزق، أنا شميت وسمعت وحسيت من بعض ملامح تعبيرات جت في الحديث، ويمكن المستمع والسيد المستمع بيتتبعه اشتكيت حبتين من الجحود، لكن أنا شايف إن أطول قصة وفاء من التصقوا بك مسرحا وحياة هي أمينة رزق. الكلام ده معقول ولا في بعض حاجة؟ الآنسة أمينة رزق لها ماض تعلق بي كثيرا وتعلق بحياتي منذ بداية هوايتها المسرح. فأمينة رزق زي ما يعرف الكل لجأت إلي مع بنت أختها كهواه، لكن اللي بهرني في أمينة رزق هو الذكاء الخارق والموهبة اللي عندها في التمثيل من أول يوم مثلت فيه بجملة واحدة في مسرحية راسبوتين. لكن حياة أمينة رزق اندمجت في حياتي الخاصة إلى درجة إني أصبحت جزء أو مثل أعلى أو سميه ما تريد، أو الرجل الذي تعتقد أنه النموذج زي ما يسموه فتى الأحلام. لكن هل قلبها شعرت أنه دق إليك؟ أنا أعتقد أنه قلبها مال إلي، لكن الميل كان ميل إعجاب واحترام أستاذ، وأقدر أقول أنه هذا تحول أيضا إلى عاطفة، لكني حرصت على أن تظل هذه العاطفة طاهرة وفية. فأنا أولا احترمت حب أمين رزق، كنت أستطيع ربما أن أحول هذا الحب إلى غرام، إلى درجة أنها تكون تعيسة جدا إذا بعدت عني، لكن هذا معناه أني كنت حدمرها، لأني أياميها كانت هناك العديد من الإغراءات. الفنانة أمينة رزق تعتبري أنه يوم ما التقيتي مع الأستاذ يوسف وهبي لأول مرة كان يوم هام في حياتك؟ أهم جدا، لأن هي بقى ده الاتجاه الكامل للحياة الفنية اللي أنا مارستها لغاية دلوقتي. يعني تذكري هذا اليوم بأنك أول ما دخلتي تقابل الأستاذ يوسف وهبي كنت متهيبة الموقف؟ متهيبة الرهبة. الحقيقة كان الأستاذ يوسف وهبي له رهبة كبيرة جدا والكل يخشى، خصوصا أنه كان ابن باشا، وطبعا الباشا في ذاك الوقت يعني له قيمته وشخصيته هو ذات نفسها، شخصيته ذات نفسها عليها الهيبة وله الرهبة يعني. فكنت بعتبره كناظر مدرسة. فدي أعتقد يوم في حياتي لا ينسى. قالك إيه يوميا؟ قال أنا أرحب بيكو قوي وتعالوا، أنا عندي مسرحية بكرة اللي هي مسرحية ديفيد كوبرفيلد اللي هي الذهب، تعالوا وأنا أطلعكم فيها أولادي في المدرسة. طبعا رحنا نقول لأهلينا رفضوا، فبعدها بسنة تكررت المسألة وبقت فعلا احتراف فعلا رسمي، لأنه خاف من إن إحنا ما نجيش زي المرة اللي فاتت زي السنة اللي قبلها سنة 24 الكلام ده. فكتبنا عقود إن غرامة 100 جنيه لكل واحدة إذا تخلفت عن الحضور. فده كانت الحقيقة بداية ويوم لا ينسى، خصوصا لما طلعت على المسرح في بداية حياتي وكتبت عني الجرائد إن هذا الطفل، لأن كنت بعمل دور طفل، هذا الطفل له مستقبل باهر على خشبة المسرح. كان دور إيه؟ كان دور ولد أعرج في مسرحية راسبوتين. ده يعتبر بداية أول حياتي. دور عملتيه في حياتك دور طفل ولد يعني؟ ولد، وكانت الحقيقة أدواري بعد كده كلها أطفال. قليل أول لما كان دور بنات، ما فيش غير كان بنت اللي هي الموت المدني والبريء حاجة زي كده، مسرحيتين اتنين فيهم بنات، لكن بالنسبة للأدوار كان كلها أدوار طفل. إنما البداية الأولى دي الحقيقة يوم لا ينسى. ده كانت مع الأستاذ يوسف وهبي. طب إذا بعد البداية أو يوم البداية الفنية لك مع في مسرح رمسيس، حبينا ننتقل إلى يوم آخر كنت أو حسيتي فيه بأنك فشلتي فنيا، يعني فكرتي أنك تتراجعي عن هذا الطريق. كان الحقيقة فيه كان بطلة الفرقة. ونستمع إلى حلقة من مسلسل شيء من العذاب، بطولة الموسيقار محمد عبد الوهاب. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. مع الموسيقار محمد عبد الوهاب و شيء من العذاب. رايحة فين يا سلو؟ ماشي. اقفلي الباب ده وتعالي. مالوش داعي. الباب جاي الطيار، اقفليه وتعالي. انادي عليكي ما ترديش. عايز مني ايه؟ مش خلاص؟ وماشيه كده من غير ما تقولي؟ وانا همك في ايه؟ كده ولا حتى كلمة وداع؟ أشوف وشك بخير وأتمنى لك. إيه ده؟ أنا بنفذ رغبتك. رايح فين؟ مطرح ما توديني رجلي. تعالي يا سلو اطلعي. لا اسمعي الكلام. سيب إيدي، أنا عايزة أمشي. تعالي بس تعالي. بقول لك سيب ايدي. ايه ده؟ قوم يا سلوى من على السلم. لا مش قايمه. قوم يا سلوى. مش عايزه اطلع، عايزه امشي من هنا. ما تبقيش عناديه. لا ان ما قمتيش هشيلك. طب والله العظيم ما انا قايمه. لا لا نزلني. اوعى اوعى. يلا بقول لك نزلني. بقول لك نزلني. ايه هو الهش ده؟ اقعدي هنا واهدي بقى وخليكي عقله. منين بس هيجيني العقل وانت بتعمل ده كله؟ عملتي ايه؟ عايزني امشي من البيت، اجي ماشيه تقول لي ارجعي. مش قادره افهمك ابدا. انا خلاص امنت بالكلمه اللي قلتها لي مره. كلمه ايه؟ فاكر لما قلت لك انت من طينه غير الناس قلت لي ايه؟ مش فاكر. قلت لي ايوه يا سلوى، ساعات بيتهيالي ان الفنان ده من طينه تانيه، وان في الدنيا الانس والجن والشيطان والملاك والفنان. وده ايه علاقته بكلامنا دلوقتي؟ مش فاهمك ابدا. نفترق يا سلوى. ارجع يا سلوى. ايه ده؟ انا مش شايف اي تناقض. ازاي بقى؟ معقول اسيبك تخرجي في الضلمه دي وسط الصحراء؟ مش دايما تقولي انك بتخافي من الضلمه؟ اه. امال كنت خارجه ازاي؟ ما انا كنت رايحه ارمي نفسي في البحر كده. ايوه. يا كدابه. مش مصدقني؟ ولما انت رايحه ترمي نفسك في البحر واخده شنطه هدومك ليه؟ علشان بتفكري في كدبه. كدبه ايه اللي افكر فيها؟ انا كنت واخده هدومي علشان مش عايزه افوت لك هنا اي ذكريات عني كده. يمكن تتضايق اما تشوف هدومي وتقول الله يرحمها كانت بنت طيبه قوي. بتضحك؟ تعرفي اني انا معجب بيكي قوي دلوقتي. صحيح. ايوه، علشان ما شفتش في عينيكي دموع من ساعه ما لقيتك خارجه من الباب دلوقتي. بقى معجب بيا عشان كده؟ مؤكد. دي حاجه تدعو للاعجاب. مش يمكن انا ماسكه دموعي علشان ما تقولش عليا طفله؟ على فكره انا بتضايق قوي من الكلمه دي. استاذ. ايوه يا سلوى. سرحت في ايه؟ ابدا. قومي بقى حطي هدومك مطرح. رايح فين؟ رايح اشتغل. انت عطلتيني كفايه. مش معقول اعمل كده يا سلوى، مش معقول. هترجع تاني في كلامك يا شريف؟ انت مش وعدتني امبارح انك هتلخبط اللوحه النهارده؟ ايوه يا سلوى، بس دي جريمه يا اخي. انت ليه مكبرها زياده عن اللزوم يا سلوى؟ ده بالظبط زي ما تكوني بتطلبي مني ان ادلق ميه نار على وشك الجميل ده عشان اشوهه. ميه نار بس اعيش. افهميني يا سلوى. انا شريف. نشوف حل تاني يا ابو سرجلك. لا، انا اللي حبوسك على خدتك كمان مره. كفايه. انت بتموتيني. انا قصدي يعني بتموتيني وانت بتطلبي مني تبويض اللوحه. الله، وليه الدموع دي في عينيك؟ تعال تعال اقعد استريح. اعمل لك فنجان قهوه؟ لا متشكر. هات وشك الناحيه دي. هتعمل ايه؟ همسح لك دموعك. تمسحي لي دموعي؟ اي ماسك ايدي جامد كده ليه؟ كفايه. الله، ومالك قمت منطور لبعيد؟ مالك يا شريف، انت زعلت مني ولا ايه؟ لا، انا أنا أقدر أزعل منك. شريف، جرى لك إيه يا شريف؟ ده أنا ممسك إيدك، بتبعد كده ليه؟ ده حرام، حرام. إيه هو اللي حرام؟ قصدي يعني اللوحة حرام نفسدها، حرام. الله، انت رايح فين؟ طالع اشتغل. شريف، شريف، طب قول لي يا احمد. ايوه. ازاي الواحد يعرف انه وقع في الحب؟ الله، ايه مناسبة السؤال ده؟ ابدا، عندي موقف في القصة اللي بكتبها. في فنان وقع في الحب وعايزه يعبر عن نفسه، عن احساسه. في احساسات كتير. زي ايه؟ الواحد يحس انه بيحب لما يحاول يهرب من الحب فيلاقي ظهره للحيطة وقدامه طريق مسدود. ولما يحس ان اللي بيحبها ربط خياله بخيط والخيط في ايدها. يعني ايه؟ يعني خياله ما يقدرش يروح ابعد منها، باستمرار بيدور حواليها. كويس. هو فنان قلت لي؟ ايوه. يبقى لازم الحب بيظهر في انتاجه الفني. ازاي؟ الفنان في اول مراحل الحب بيبدا انتاجه ياخد طابع البهجه ويبقى في احسن حالاته من ناحيه الاتقان. ليه بقى؟ الحب في اوله بتكون درجه حرارته لطيفه، بيكون فيه دفء مش سخونيه، وده لان العقل لسه بيبقى موجود وعامل توازن مع العاطفة. علشان كده تلاقي الحب في المرحلة دي يثير نشوة وإحساس روحاني بديع بتخلقه لمسة يد أو نظرة أو كلمة. بعد كده بقى لا. يعني إيه لا؟ يعني الحب لما يوصل لنص مرحلته بيكون في خطورة على الفنان. من ناحية إيه؟ إنتاجه الفني طبعا. ليه؟ لأن الحب في المرحلة دي بتوصل حرارته لدرجة 40، ويبقى الفنان في حالة هزيان، كله عواطف محرومة ومجنونة بتصطدم بالعقل. العمل الفني لابد له دايما من عقل وعاطفة. ده كلام سليم. طب وآخر مرحلة في الحب؟ مفيدة جدا للفنان من ناحية الإنتاج. زي أول مرحلة؟ بس على صورة تانية. ازاي؟ اول مرحلة تثير نشوة وسعادة، اما اخر مرحلة فتثير شجن وحنين، لان فيها بقايا حب، ذكريات حلوة، ويرجع العقل الفنان تاني يتقاسم نشاطه مع العواطف. ايه بتضحك ليه؟ لا ابدا. انت بتحب يا احمد. سكت ليه؟ قول اللي يعجبك، قول، قول اللي يعجبك. شريف، دلقت الألوان على اللوحة. أيوه، بس روح انت راقب الأستاذ. ما تخافش، ده لسه على السفرة مع حسين فكري، وريني اللي خبطتها ازاي. أهو هايل، هايل. روح انت بس، أنا عايز أبوظها بطريقة ما تبقاش مقصودة. روحي، روح راقب الأستاذ. طيب، طيب. خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني، خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني وسيبني أحلم. يا مصبتي، الأستاذ رايح على الأتليه. هجيب حاجة من الأتليه وراجع لك يا حسين. شريف، انت بتعمل ايه في اللوحة؟ غدا موعدكم مع الموسيقار محمد عبد الوهاب و شيء من العذاب. من العذاب، سيناريو وحوار أحمد رجب، إخراج محمد علوان. صندوق الدنيا، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين.